بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا المره اللي فاتت انتهينا من صور الجزاء طبعا هو في نوع ثالث. انا كنت جاي وحاطط نفسي خالص انا اكلمكم في الدرس اللي بعده الثاني ان احنا خلصنا خلاص مش كده. زي ما احنا اتكلمنا على التنفيذ العام والتنفيذ المقابل. وجاء الجزاء الذري زي ما اقول لكم الجزاء الذري لا جزاء له معنيين. المعنى الاول منه الجزاءات اللي بتوقعها الدوله على الموظفين التابعين ليها في الجهاز الاداري بتاع الدوله لما بيخالفوا النوايح او بيرتكبوا اخطاء. وزي ما قلت لحضراتكم ان الجزاء في هذه الحاله بينقسم الى قسمين رئيسيين. في جزاء بيتعلق بالمقابل المادي اللي بيحصل عليه الموظف العام. يعني في جزاء يقول لك الخصم من الراتب. طبعا في قواعد بتنظم الخصم، الخصم من الاداره ما هياش مطلقه اليد فيه بحيث انه مثلا يقول لك انا هخصم منه نص شهر او هخصم منه. لا. في قاعده بتقول ان هو ما يزيدش يعني ممكن تعاقب لكن ما تقدرش تقسم في الشهر الواحد اكثر من 5 ايام. وبالتالي لو في عقاب مثلا وقع عليه جزاء 15 يوم خصم ما يتعملوش كلهم في شهر واحد يتعملوا على 3 شهور. وده طبعا تقديرا لاعتبار الاجر او الراتب هو اهم حاجه بتدخل الموظف بيعيش هنا يعني او العامل. احنا ممكن نقول عليه العامل. على فكره احنا في قوانين العمل في مصر وغير قوانين العمل لان احنا عندنا اكثر من قانون عمل. عندنا قانون الوظيفه العامه وده اللي هو اصبح الان الخدمه المدنيه. وعندنا قانون اللي هو القطاع العام واللي هو برضه اتغير في سنة 80 واتعمل قانون اسمه قانون قطاع الأعمال العام. وعندنا قانون بيعالج العمل في القطاع الخاص وهو لحد دلوقتي القانون 12 لسنة 2003. عندنا 3 قوانين كلهم بيحرصهم أي منهم لما يكون العقوبة أو الجزاء الاستقطاع من الأجر. وطبعا على اختلاف بقى لان احنا بنستخدم كلمه الاجر لما بنكون في القطاع الخاص وبنستخدم كلمة الراتب لما بنكون في القطاع العام أو القطاع الحكومي. لكن وكمان كان في زمان تفرقة بس مش موجودة دلوقتي، اللي هي تفرقة ما بين الموظف وما بين العامل. ما عادش في تفرقة بين الموظف والعامل في الوقت الحالي. بقول العقوبات اللي تتوقع إما أن تكون مالية زائد خصم من المرتب، أحيانا بتتعلق بإنه يقول لك أجل استحقاقه للعلاوة لمدة سنة، فبالتالي في علاوة بتضيع عليه ما بياخدهاش لما بيكون ارتكب خطأ جسيم ما يصلش إلى حد الفصل لكن يصل إلى حد العقوبة القصوى. فالعقوبة القصوى تعتبر قبل الفصل إنه ينزل، بس لا ياخد منه العلاوة لمدة سنة. وطبعا لما بيحرمه من العلاوة لمدة سنة بيبقى حرمه من هذه العلاوة إلى أبد الأبدين، لأنه لغاية ما تنتهي الخدمة بتاعته، لأنه ما بيضافلوش تاني. لما هتيجي السنة اللي بعديها هيضيف له علاوة جديدة، لكن العلاوة اللي هي استودعت لن تعود مرة أخرى. فدي أنواع العقوبات. طبعا في التنزيل من الوظيفة، تنزيل من الوظيفة لدرجة مع عدم المساس بالأجل. فبتقولي ليه ينزلوا درجة؟ ده بنسميها بقى العقوبات الأدبية. العقوبات الأدبية إنك أنت بتقلل من شأن المكانة الوظيفية بتاعتك، فبنسميها العقوبة التأديبية. العقوبات التأديبية ليه إحنا بنقول لما تنزله ما تستقطعش منه؟ لأن في قاعدة في التأديب بتقول لك ما يوقعش على الخطأ الواحد جزئين، لازم توقع جزاء واحد. فلو انت نزلت الدرجة بتاعه واستقطعت من الراتب بتاعه يبقى انت جزيته مرتين وليس مرة واحدة. ده النوع الأول من الجزاءات اللي بتكلم على الجزاءات اللي بتوقعها الإدارة على الموظفين بتوعها. في نوع تاني من الجزاءات بقى اللي هو الجزاءات اللي بتوقع على القرار الإداري نفسه اللي واخداه الإدارة، إذا كان هذا القرار الإداري باطل. فعشان كده بنستخدم له دعويين في مجلس الدولة. الدعوة الأولى بنسميها دعوة الإلغاء، دعوة إلغاء القرار اللي بيشوبه عين من العيوب. زي إيه عين عيوب القرار الإداري؟ إن يكون مخالف للقانون، أو أن يكون قد صدر من سلطة غير مختصة بإصدار، يبقى هنا ده عين من العيوب بالتالي، أو أن يكون فيه شبهة استغلال النفوذ، يبقى بيستخدمه في غير موضعه برضه، يعني ما كانش يجب أن يستخدمه القرار الإداري في هذا الموضع، لكن استخدم على غير قواعد العدالة، برضه بيقع تحت طائرة القانون. فالمحكمة بتعمل إيه؟ بتلغي القرار الإداري، تلغي القرار الإداري. لكن إذا لغت القرار الإداري في قرار إلغاء بنسميه إلغاء مجرد، وهو إنه يصدر قرار مثلا من الإدارة بأنها تخفض عدد أيام الأجازات، وعدد أيام الأجازات لسه ما حلش معاد الأجازة، فيتم دعوة فنفترض إنه صدر الحكم فيها، فالإدارة بتنجلها. لكن لحد دلوقتي ما فيش حد من الموظفين حصلوا ضرر من كده، جزاءه لسه ممتد. طيب لكن في بعض القرارات الإدارية لما نيجي نلغيها نقول إنها بتتلغي وبيصاحبها دعوة التعويض، دعوة التعويض للضرر اللي أصاب الشخص من جراء، يعني وصل القرار الإدارية لواحد كان هناك من هو وكان الترقية بالأقدمية، وكان هناك من هو أقدم منه، يبقى هنا هيسيبه ضرر بأنه تم تخطيه في الترقية. لما هو يرفع دعوة هيطلب فيها إلغاء، لكن لحد ما يحكم في الدعوة كان هيبقى بالنسبة له في كسب فات عليه نتيجه لانه لم يحصل على الترقيم، فيرفع نتيجه لا والالغاء يرفع نتيجه التعويض. وزي ما بقول لحضراتكم لو فكرتم المره اللي فاتت كنت بقول لكم لما بتاع الجنائي يقول ده مذنب بتاع المدني ما يقدرش يعمل حاجه غير انه يعوض المضروب، لكن لو قال غير مذنب ما يقدرش المدني يقول لا انتوا تعويض. عشان كده قلنا ان الجنائي يلزم المدني لو فاكرين انت الكلام. هنا هقول لكم تقريبا ان دعوه الغاء تلزم دعوه التعويض. ليه؟ لانه لو المحكمه ما لغتش معناها انه ما فيش عيب من العيوب القانونيه اللي شابت القرار الاداري، وبالتالي تطبيقه اصبح سليم فلا يعوض عنه حتى لو كان قد اصيب باضرار. لكن يلزم برضه من ناحيه اخرى اذا الغي القرار وثبت ان هناك ضرر قد وقع على الموظف رفع الدعوه وجب على القاضي الاستجابه الى التعويض. تمام؟ ندخل بقى على الجزء اللي كنت جاي معاه عشان وانا معتقد ان انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت. انا عايز اتكلم النهارده معاكم عن احنا اكتر من مره واحنا بنتكلم عن القواعد القانونيه قلت لحضراتكم ان القواعد القانونيه قاعده تحكم سلوك الانسان في المجتمع. القصد منها انها تنظم علاقات الناس بعضها ببعض، فبتنظم سلوكهم تجاه بعضهم البعض. لكن لو فكرنا شويه كده، يعني لما تقول لواحد السرقه معاقب عليها بالحبس 7 سنوات، معنى كده ان القانون حرم السرقه. لكن في نفس الوقت لو فكرت فيها الدين ايضا بيحرم السرقه. ولو ما تقولش الدين بيحرم السرقه اقول لك قواعد الاخلاق تحرم السرقه. ولما اقول قواعد الاخلاق وقواعد الدين، ما دي قواعد برضو زي القانون بالظبط فيما يتعلق بايه؟ فيما يتعلق بانها بتحكم سلوك الانسان. فالسؤال هنا بقى ايه الفرق اللي بيقوم بين القاعده القانونيه والقاعده الاخلاقيه والقاعده الدينيه؟ هنشوف. طبعا في ناس بتقول انه زي ما عرفت بالظبط كده انه الجزاء هو الفصل. صح، الجزاء هو الفصل، لان زي ما قلت لكم اللي ما عندوش اخلاق هتعمل مستعجله. يعني ادي مثال عشان خاطر ما بقاش اتكلم في الهوا كده. يعني لما تيجي تشوف قاعده اخلاق تقول لك ايه؟ تقول لك احسن الى الفقير. احسن الى الفقير قاعده اخلاق منك تحسن للفقير. ما تكذبش، ما تنمش على الناس، ما تبقاش نمام. لكن افرض انك نميت وهذا يحدث يوميا وفي كل ساعه، ايه اللي هيوقع عليه الجزاء؟ يعني اخرتها اللي هيستهجن عمليه النم دي يقول لك انت نمام حتى عنده ويسيب. وفي حتى مشكله، بس ده في حتى ناس هتحب انها تستمع اللي هي تتقرب منه عشان تسمع عمليه النمل دي. انا قاعد اقولها بالمذكر لكن هي اكتر بالمؤنث، معلش. لكن ملهاش جزاء ملموس، ملهاش جزاء بيوقع على الفاعل. عشان كده في ناس بتقول ان احنا لازم نفرق بين قاعده الاخلاق وبين قاعده القانونيه، وبيفرقوا بين قاعده الاخلاق والقاعده القانونيه من 3 نواحي. يقولوا النطاق والغايه والجزاء. يقول النطاق والجزاء في العلاقة النطاق ازاي؟ طبعا لما حضرتك تبدا او حضرتك تبدأ تبص تشوفي ان قاعده اول حاجه قبل ما ابدا اقول الاختلافات. الاختلافات بين هذه القواعد الثلاثه سواء من ناحيه النطاق او الغايه او الجزاء ما لهاش حد فاصل. ما لهاش حد فاصل. ليه ما لهاش حد فاصل؟ لان حضرتك لما هتيجي تشوف القواعد القانونيه هتلاقي ان اغلب القواعد القانونيه بتستجيب لمبادئ اخلاقيه. اغلب القواعد القانونيه بتستجيب، لكن الحق بقى عشان احدد نطاق كل قاعده من القاعدتين الحق انه لازم نبقى فاهمين انه القاعده الاخلاقيه نطاقها اوسع من القاعده القانونية. أقول لك طريقة تانية. بعد ذلك إيه؟ لما أقول لك إن في تشابه في بعض الحالات، يعني تيجي تقول القتل. نيجي نمسك الاعتداء على جسم الإنسان. القتل. الضرب اللي يؤدي إلى جرح أو جرح أو عام. الاغتصاب. كل دي جرائم على الانسان بيجرمها القانون، لكن لو انت بصيت لها هتلاقي ان ايضا قواعد الاخلاق تمنع عنها. تقول لك ما تاذيش حد، ما تعتديش على حد، ما تعتديش على سيده، لكن هذا التشابه يديك النطاق الاتي، انه زي ما بنقول القانون على مر الزمن عايز يعمل ايه؟ عايز ينظم سلوك الانسان في المجتمع. ايضا الاخلاق عايز تنظم سلوك الانسان في المجتمع، لكن عايزه كمان توصل بالانسان الى حد المثاليه، ودي فارق بقى مهم جدا من حيث النطاق بين القاعده القانونيه والقاعده الأخلاقية. القاعدة القانونية عايزة تحافظ على كيان المجتمع وتحدد ما هي السلوك المرفوض من الفرد تجاه الجماعة، لكن القاعدة الأخلاقية عايزة كده أيضا، عايزة تعمل نفس اللي يعمله القانون، لكن بتروح في الغاية بتاعتها إلى أبعد، إنها عايزة تصل بالإنسان إلى حد المثالية والكمال. هي مش بتقول له بس، هي تقول له ما تسرقش، القانون يقول له ما تسرقش، ما تقتلش، القانون يقول له ما تقتلش، ما ترتكبش جرائم تناول المخدرات، هي تقول له برضه ما تتناولش لا المخدرات ولا المسكرات، لكن القانون لما بيجي يعاقب بيعاقب على بعض هذه الافعال ويترك الجانب الاخر للاخلاق. يعني القانون عمره ما يعاقب واحد يقول له انت غني وفي ناس حواليك محتاجين. من ناحيه الاخلاقيه تقول له ما دام الناس محتاجه حواليك اعطف عليهم، لكن القانون ما بيتدخلش في الموضوع. سيد تعطف ما تعطفش، ده ما تعرفش طائره القانون. القانون بيقول له انت ذويك، اذا كان فيهم حد في حاجه فيجب ان تتدخل لمساعدته، لكن القانون ما بيقولوش اذا ما ساعدتهمش هعاقبك بالطريقه القانونيه. لكن بنلاقي انه القواعد الاخلاقيه شويه بشويه بتتصرف الى القواعد القانونيه. فنقدر نقول زي ايه؟ زي ما تقولي انه في قوانين بتنزل المرسلين من الاقارب انهم ينفقوا على المحتاجين من الاقارب. هنا حكايه الاحتياج والاحسان الى المحتاج دي قاعده اخلاقيه بحته، لكن من الممكن انها تنتقل من الاخلاق الى القانون إذا قرر المشرع أن يجعل لها جزاء، إذا قرر المشرع أن يجعل لها جزاء. إذا نقرص من أول حاجة إنه النطاق بتاع الأخلاق أوسع من النطاق بتاع القانون، لكن لا المشاهد إنه كل ما المجتمعات المدنية بتتطور كل ما بتستوعب قواعد أخلاقية أكبر من الأول، فبتتسع فيها القاعدة القانونية نتيجة لتغذية تغذيتها بالقاعدة الأخلاقية. طبعا هذا النطاق بيضيق وبيتسع في المجتمعات بحسب تطور هذه المجتمعات. طبعا في كلام بيقول لك انه يعني ايه قصدك بقى مش مالو؟ لا طبعا يعني ممكن اخد منك كلمه متكلمين باعتبار انهم هما الاثنين بيسعوا الى تنظيم سلوك الانسان في المجتمع، لكن انا لما اجي احدد النطاق دائما وابدا اقول ان في جرائم اخلاقيه، جرائم اخلاقيه المشرع ما التفتش ليها علشان خاطر يعاقب عليها، فاعتذر بدون عقاب، وبالتالي اعتذر خارج دائره القانون، وعشان كده بنقول انه دائره الاخلاق اوسع من دائره القانون. طبعا القاعدتين فيهما ما يخص كل جانب واحد، يعني في قواعد يقال او كم يقال، لا هو الصعوبه في تحديد النطاق زي ما قلت لحضراتكم انه احيانا المجتمع يعني حولكم على على على مثال لما اجي اقول لك جريمه التهرب من الضرائب، لما تيجي تدور على قاعده اخلاقيه في المجتمعات الناميه ما تلاقيش قاعده اخلاقيه بتكلمك عن التعرف عن الضرائب، وبالتالي ما سمعناش ان التهرب من الضرائب يؤدي الى الحبس. لو جيت تبص في المجتمعات المتقدمه قوي الضرائب دي بتستخدم علشان ايه؟ علشان الدولة تأخذ من الغني وتدي الفقير. اعتبروا ان هذه القاعدة اللي هي تشبه الى حد كبير ان المسلم يجب ان يعطف على المحتاج، اعتبروها انها قاعدة قانونية مش قاعدة اخلاقية بس، وبالتالي تعرفين من اكبر الجرائم اللي ممكن ترتكب المدنية اللي ممكن ترتكب هي جريمة التعرض الضريبي في بعض الدول، لان هو يترتب عليها تماما انك انت بتحرم صاحب الاحتياج. القاعده الاخلاقيه بدات، لكن تطور المجتمع ادى لانها تصبح قاعده قانونيه. وبالنسبه هتلاقوا برضو ان في قواعد اخلاقيه هتظل بعيده عن مرمى، زي ما كلمتكم في البدايه بكلمكم عن النميمه، ما اي انت لو فكرت فيها النميمه ما تعتقدش انها في يوم من الايام هتدخل في. طبعا في نقطة مهمة جدا بقى، الأخلاق من ناحية الهدف لما نقول إنها عايزة تخلي الإنسان مثالي، ودي مسألة صعبة شوية، معناها إيه؟ فاكرين لما قلت لكم إنه تحكم القاعدة القانونية تحكم سلوك الإنسان في المجتمع، وقلت لكم بس سلوكه إنه سلوك الظاهر اللي جوه في النية جوه ما بنتكلموش عنه، لكن إذا ظهرت النية فيما بعد مصاحبة للفعل المادي أو لا استنى بقى، لأنه أنا أقدر أكيف الفعل اللي أنت عملته أكثر من تكييف باستخدام النية، باستخدام النية. لكن الأخلاق بغض النظر انك انت هي احيانا تجرم من ناحيه يعني اللفظ او تمنع الاخلاق تمنع من انك انت حتى تنم يعني النيه. النيه في نظر الاخلاق تعتبر فعل النيه، لكن النيه في نظر القانون ليست فعل يعاقب عليه، لا تصبح فعلا يعاقب عليه الا اذا صار سلوك مادي للشخص ادى الى الحق الضرر لاخرين، فساعتها هنشوف الضرر ده نتيجه ايه؟ نتيجه للفعل المادي. بس هو الفعل المادي ده كان مجرد ولا كان مصحوب بنيه؟ فهنا نعاقبه على النيه حينما تظهر الى خارج الولدان. لكن بالنسبه للاخلاق لا، بالنسبه للاخلاق لما يقول له امنع نفسك غض البصر، غض البصر، غض البصر ده انت البصر ده اللي هنا يحتمل اكتر من معنى ومغزى، لكن مجرد البصر بمعنى خارج ده قواعد الاخلاق تمنع عنه، لكن القانون ما يمنعش. القانون يقول لك اذا كانت نيتك فضلت في داخلك خليك زي ما انت في داخلك، اذا خرج سلوكك الخارجي بقى فاظهر ما كنت تنتويه انا حابب احاسبك على هذه النية. طبعا لما اقول انه فيما يتعلق بقواعد القواعد الاخلاقية بتتسرب شويه بشويه الى داخل القانون، معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه جزء كبير جدا من القانون، جزء كبير جدا من القانون جاي من قاعده اخلاقيه، وهنشوف بعد شويه القانون فعلا متكون كده. ما هو القانون والدين هنشوف برضه لما نيجي نتكلم عن الفرق بين القاعده القانونيه والقاعده الدينيه. الدين والاخلاق بيشتركوا في انهم يقدموا للمجتمع حمايه، وهذه الحمايه بيضفيها القانون عليها بانه يوقع جزاء. فالمصدر بتاعنا صحيح احنا بنقول المصدر الاول للقانون في البشر كان العرف، لكن العرف نفسه هو هيجي منين؟ هيجي إيه من القاعده الاخلاقيه بتحترمها الجماعه، يا إيه من قاعده دينيه بتحترمها الجماعه. فالقواعد القانونيه بيمشي كده هاتين القاعدتين. فهقول بقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان القانون لا يمكن ان يتضمن اي قاعده تتعارض والاخلاق. لا، مش بالضروره. مش بالضروره ليه؟ يعني مثلا تعالوا نشوف لما الاخلاق تقول لك لابد من الوفاء بالعهد والالتزام بالكلمه من غير الورق. واحد استلم من واحد مبلغ وبعدين ما رجعوش وظل الدائن يطلب من مدينه ومدينه ما يرجعوش، والدائن لأسباب أو لأخرى مش عايز يرجع إلى القضاء علشان خاطر، ثم في الآخر زهق فاضطر إلى اللجوء إلى القضاء. طبعا القاعدة أنا بقول لك عليها في البداية إنك لازم توفي بالعهد، يعني معناها توفي بالدين. لكن افرض إن مضت مدة من الزمن وجه المدين الدائن بتاعك طالب المدين، فالمدين يستطيع أن يرفع أمامه بقاعدة قانونية اسمها التقاضي. والتقاضي قد يكون حول يعني سنة، وقد يكون بثلاث سنوات أو خمسة أو 15 أكثر صور في ال 15 تبان فين؟ تبان في حاجة تانية بقى. لما يقول لك لا تعتدي على ملك الغير، قاعدة أخلاقية وقاعدة قانونية. لكن شوف القاعدة الأخلاقية اللي لابسة القاعدة القانونية دي ممكن في وقت من الأوقات تتحول إلى قاعدة أخلاقية فقط. لو واحد حط أرضه على إيد إيده على أرض غيره وظل يزرعها ويمكث فيها 15 عاما بالحيازة لازقة، أصبحت إيه؟ أصبحت ملك. لما تصل القاعدة الأخلاقية، القاعدة الأخلاقية تقول لا، لو صاحبها جالك وقت رجعها رجعها، لكن القانون يقول له لا، لو أثبت الحيازة لازقة المستمرة لمدة 15 سنة ما ترجعش. وعشان كده في القانون بقى لما يختلف شوية عن القاعدة الأخلاقية، في قاعدة بنسميها احنا الالتزام القانوني. في قاعدة بنسميها الالتزام القانوني والالتزام الطبيعي. ايه الالتزام القانوني والالتزام الطبيعي؟ اديكم مثال احسن مشرحه. في اجور العمال، عندنا حكمين في القانون المدني. واحد يقول لك ان الحقوق بتاعت العمال الناجمه عن حق العمل تتقدم بمضي سنه اللي هو القانون الحالي. وفي عندنا مادة أخرى في القانون المدني تقول لك الحقوق المستحقة دوريا زي المعايا. الأولية بتقول الأجور، الثانية بتقول المعايا، تتقدم بخمس سنوات. تتقدم يعني إيه؟ يعني صاحب العمل ملزم بإنه يدفع الأجر أو يدفع المعايا. ففي محاولات حاولت إنها تفصل يعني ايه الفرق بين وقت سنه وخمس سنين. فقال لك الايه بالظبط، قال لك انه الفرق انه لو جه المدين صاحب العمل امام القاضي بعد مضي سنه، فالقاضي طلب منه وكان الالتزام هنا بقى هيبقى ايه؟ بعد مضي السنه الالتزام من الناحيه القانونيه انقضى، لان التقارب بتاع السنه يخلي الالتزام ينقض. لكن هل هو عرف بالدين؟ فبيقدر الدرس سمي القانون اللي هو بالدين، فبيقدر بذمته اللي بنسميه الالتزام الطبيعي. طب مصدر الالتزام الطبيعي ايه؟ القاعده الاخلاقيه. القاعده الاخلاقيه الالتزام الطبيعي. ويقول لك بقى انه عشان كده دي حاجة اسمها اليمين الحاسمة. يقوم الراجل يقول له طب اعرف انك انت اديت الديون اللي عليك، اذا حدث عن يمينه اعتبر بانه لم يؤدي الدين، فينقلب الدين اللي كان بالتقادم الطبيعي يعود مرة اخرى لكي يصبح دين او التزام قانوني. لكن لو انقضت خمس سنوات حتى لو رفض ان يقصد اليمين، الدين تحول في كل الاحوال الى دين طبيعي، الى التزام طبيعي، ولا يمكن اجبار المدين على القيام به جبرا وفقا لاحكام القانون. فده الفرق بين القاعده القانونيه والقاعده الاخلاقيه. القاعدة القانونية أحيانا لاعتبارات معينة بتخرج عن القاعدة الأخلاقية، بتخرج عنها لأنها شايفة إن ده يؤدي أكثر إلى استقرار المعاملات في المجتمع. لأنه إذا كان واحد سايب أرضه لمدة 15 سنة لحد ما الحائز، والحائز ده حاجة بدون سند قانوني، لكن حيازة هادئة مستمرة واستمرة يزرع هذه الأرض، أصبح هو الملك وليس حامل الصدق هو الملك. طبعا ما ننساش إنه القانون قواعد أخلاقية برضو كان لها دور كبير جدا في تهذيب القواعد القانونية. يعني على سبيل المثال لو فكر حضراتكم، لو جينا نتكلم عن القانون المدني أو حتى لو حبيت تكلموا عن القانون الجنائي، القانون الجنائي في بدايته عرف عقوبات شديدة، يعني عقوبة زي عقوبة الجلد. كانت العقوبات اللي موجودة في القوانين الجنائية فيما سبق، ثم ارتقي إنه جسد الإنسان والقواعد الأخلاقية تمنع من الاعتداء على هذا الجسد وألغاء العقوبة. لكن اللي ظهر فيه أكثر في العقوبة في القانون المدني بقى الالتزام. يعني لو فكرتم بقاعدة كنا اتبعناها مع بعض لما شفنا ازاي بيتطور القانون بين المزايا الاشتراكية والمزايا الرأسمالية، فاكرين لما كلمتكم عن العقد وقلت لكم العقد شريعة المتعاقدين؟ القاعدة دي كانت قاعدة زي ما قلنا ساعتها انها كانت بتحاول انها تمكن الطبقة الرأسمالية من انها تتحكم في الطبقة العاملة. شوفوا شوية بشوية رجعوا قالوا لا، ده العقد مش شريعة المتعاقدين الا اذا كان الالتزامات اللي فيه متوازن. في الاول العقد شريعة المتعاقدين قاعدة قانونية بحت، يعني ما تقدرش تروح للعضو وتقول له انا وقعت بس انا مظلوم، فيقول لك لا مظلوم دي مسألة اخرى، لان العقد هو القانون بالنسبة لك وبالنسبة للشخص اللي تعاقد معاه. بعد شوية هيقولوا لا ما ينفعش، ينفع الواحد عامل رايح يشتغل تقول له العقد شريعة المتعاقدين، طب ما قلت لي ده اقوى منه هيفرض عليه شروط متعسفه بتنافى حتى لو حسن الاخلاق، فيقول له طيب بقى احنا هنقول له عقد شريعة المتعاقدين بس على شرط الا يتعارض مع القانون الطبيعي. القانون الطبيعي اللي هو ايه؟ اللي هو جزء من القواعد الاخلاقيه اللي يقول لك بتعامل بيه الناس بينهم من بعض دون ان يكون مقننا ولا مكتوبا، لكن الناس بتتعرف عليه وبتشتغل بيه. قانون طبيعي جاي من عند ربنا. القاعده الاخلاقيه تقول لك لا ما تعملش حاجه مخالفه لطبيعه البشر لاخلاق البشر، لان الاعراف جزء من الاخلاق وجزء من القاعده الدينيه، لان الاعراف ما بتتكونش لوحدها بتتكون هذه. لا، لا، لا.